الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قبل ذلك قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاستجابة الدعاء من مقتضى ربوبيته سبحانه وبحمده. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن استجابة الدعاء من مقتضى الربوبية، فقد يستجاب للعبد ويكون آثما، بل قد يكون مشركا أو كافرا. وهذه مسألة مهمة جدا، ليس كل من استجاب الله له الدعاء يكون سبحانه عنه راضيا. قال، يقول الشيخ رحمه الله: فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا، فإنه سبحانه وبحمده والقائل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وهو القائل جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أنه إذا استجيب دعاؤه أنه ولي من أولياء الله، وأنه دخل في عداد أصلح الخلق أو صار من أصلح الناس، وهذا ليس بلازم. الخلق كلهم يسألون الله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم سبحانه، وإذا دخلوا في البحر دعوه فنجاهم. لكن المؤمن شأنه شأن آخر، المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى، ومع دعائه لربه يتضرع لله ويتذلل، ويعتقد أنه في عبادة، يعتقد أنه في عبادة. وأمر الدعاء أمر عظيم، جاء فيه أكثر من 30 حديثا، في حديث أبي هريرة عند الترمذي: من لم يسأل الله يغضب عليه. و قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي الذي ذكر العلماء أنه من أذكياء العالم: وهو من علماء الحنابلة، يقول: ندب الله إلى الدعاء وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. بعض الفلاسفة قال: ليس هناك فائدة من الدعاء، كما أشار ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك. وهؤلاء عندهم عقائد فاسدة ولهم تعليلات، أن الله لا يفعل شيئا ولا يخلق شيئا ولا يريد شيئا، فالدعاء لا شك أنه عبادة محضة، عبادة عظيمة، وهو سبب من الأسباب، من جملة الأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر دعا ربه قبل المعركة، وكان ذلك من أسباب إغاثة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقدر بعض الأشياء ويكون من أسباب تقديرها الدعاء. ولكن مما ينبغي أن يعلم أن الالتفات إلى الأسباب يعني الأسباب لا بد منها، محو الأسباب هذا نقص في العقل وطعن في الشرع أيضا. ولكن الالتفات للأسباب شرك في التوحيد كما يقول جماعة من أهل العلم، والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع. والإنسان حينما يدعو ربه عز وجل يتضرع إليه ينبغي أن ينظر في حاله، قد يكون عنده مانع موانع الإجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه ندب إلى هذه العبادة، وكما جاء في القرآن أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون ربهم، أيوب وزكريا قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له وابن له يحيى، ويونس فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. لكن الدعاء يحتاج إلى إخلاص، توكل. وقد يكون هناك عند الإنسان موانع، ومن الموانع أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل أو يأكل الحرام. ولهذا جاء في الصحيحين: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. كذلك الاعتداء الله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وجاء في حديث عند أبي داود وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فالاعتداء من أسباب رد الدعاء. وفي مسند الإمام أحمد ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. فإذا إجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجة، فلا يلزم من عدم حصول المطلوب أن الله لم يجب دعائك. قد يدخر الدعاء فتجد أحوج ما يكون ليهم القيامة، قد يصرف الله عنك من البلاء والفتنة والسوء والشر أعظم مما دعوت به. فالعبد لا غنى له عن ربه طرفة عين. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن صفتي الغضب والرضا لله جل وعلا كما أخبر سبحانه عن نفسه، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فمذهب السلف وأئمة الدين إثبات صفة الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة والولاية من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. وقال عز وجل عن اليهود: فباءوا بغضب على غضب. وفي الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقال عز وجل: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أدلة كثيرة. والقاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات كغيرها من الصفات التي ثبتت بأدلة الكتاب والسنة تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال الطحاوي: لا كأحد من الورى، يعني ليس كأحد من الناس. وخالف في هذه الصفات الفعلية التابعة لمشيئته سبحانه، خالف في ذلك المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، نفوا حقيقة الغضب والرضا عن الله. قالوا: إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، لأنهم يفسرون هم الغضب بأنه غليان دم القلب طلبا للانتقام أو نحو ذلك، ومن أجله نفوا حقيقة المحبة وحقيقة الرضا وحقيقة الغضب والسخط والكراهة. ومنهم من فسر هذه الأمور بأشياء مخلوقة، ففسر المحبة والرضا بالنعم المخلوقة، وفسر الغضب والسخط والكراهة بالعقوبة التي ينزلها الله بالعصاة. ومنهم من فسرها بالإرادة كالأشاعرة، فسروا المحبة والرضا بإرادة الإنعام، والغضب والسخط والكراهة بإرادة الانتقام، لأن الإرادة مما يثبتونه من الصفات. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق فإنهم أثبتوا هذه الصفات على حقيقتها اللائق بجلال الله وعظمته. ثم قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نحن أهل السنة والجماعة من أصول الأصول عندنا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، سلامة القلوب والألسن للصحابة رضي الله عنهم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. والصحابة متفاوتون في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أخذ أعظم حظ من الصحبة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد جاء في القرآن النص على صحبته إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو أفضل الأمة وخير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة، ولو كانت المدة يسيرة جدا، فيخرج بذلك من آمن في عصره ولم يلقه كالمخضرمين، ومن رآه غير مؤمن به ولو آمن بعد ذلك. وقولنا من رآه يعني حقيقة أو حكما، فلا يخرج بذلك من آمن به ولقيه وهو أعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه، لكن هذا جاء بناء على الغالب، أو يقال من لقي أعم وأشمل، بدل ما يقول من صحب أو من رأى نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في أول التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي نعم أشمل من قولك من رأى. نعم. وأفضلهم طبعا جاء في القرآن بيان حال السابقين، قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وجاءت الأدلة والآيات الكريمة في هذا، والأحاديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عن أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما في الصحيحين. وأهل بيعة الرضوان قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وجاءت حديث تدل على فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهم. فالمهم إنهم رضي الله عنهم يجب حبهم، والناس في الصحابة أقسام طرفان وسط، قسم يفرط وقسم آخر يفرط في حقهم، والثالث الذين هم المتوسطون وهم على الجادة أهل السنة والجماعة، يحبون الصحابة ويقدرونهم ولا يغلون فيهم، فهم وسط بين الخوارج والنواصب وبين الروافض. النواصب الذين نصبوا العداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض بالغوا في تعظيم أهل البيت وأبغضوا الصحابة وسبوهم. والخوارج كفروا عليا وعثمان وأصحاب الجمل وأهل التحكيم، فالصحابة رضي الله عنهم ليسوا على مرتبة واحدة بل هم في مراتب. أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، على الخلاف القديم في عثمان وعلي. نعم. وأيضا العشرة المبشرين بالجنة، نعم، الخلفاء الأربعة وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، كما في الحائية لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني. وقد ألف في فضائل العشرة مؤلفات، منها الرياض النظرة في مناقب العشرة للمحب الطبري، المحب الطبري نعم، وغير محمد بن جرير الطبري، هذا عالم آخر، هذا فقيه من فقهاء الشافعية. قال: ونبغض من يبغضهم، وهذا تأكيد لقوله نحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم، وبغير الخير يذكرهم كما عليه الروافض، فإنهم يذكرون الصحابة بالسب والذم واللعن والتنقص والزعم بأنهم ارتدوا والعياذ بالله، وكما يفعل الخوارج بتكفيرهم. لكن أشقى الناس هم الروافض، فهم شر طوائف الأمة على الإطلاق، لأنهم جمعوا مع الأصول الكفرية البدعية، يعني دخل عليهم الشر من جميع الجهات، فهم معتزلة ورافضة وأصحاب تعلق بالقبور، فجمعوا المساوئ، دعاء غير الله غالبهم. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا تأكيد لما قاله أولا، ولحب الصحابة من الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى، لأنهم من حيث الجملة أفضل من الأنصار. فهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة. أما حكم سب الصحابة فإن أهل العلم، ونختم لعلنا بهذا، اختلفوا في حكم سب الصحابة وفي تكفيره. والسب هو الشتم، وكل كلام قبيح يوجب الإهانة والتنقص والاستخفاف، قال ابن تيمية: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحو ذلك، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب الصحابة، سب الصحابة على قسمين: السب الذي يكون ناقضا من نواقض الدين، ويدخل تحت هذا القسم أنواع، منها إذا كان الساب مستحلا لسب الصحابة فإنه يكفر بذلك، لأن الصحابة كلهم عدول، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ثم إن في ذلك استحلالا لما علم تحريمه من الدين بالضرورة، ولهذا قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضل الصحابة والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد حقية سبهم وإباحته أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر بالله ورسوله فيما أخبر من فضائلهم، إلى أن قال: فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. أن يسب جميع الصحابة وجمهورهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يرميهم بالكفر أو الفسق أو الضلال. يقول القاضي عياض: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، كقول بعض الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه كفرة على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار الإمام مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة. يقول ابن تيمية: وأما من جاوز ذلك إلى زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم. بل يقول ابن تيمية: من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. لاحظتم الأمر إذن عظيم. وقال السبكي الشافعي: إن سب الجميع لا شك أنه كفر، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي وبغضهم كفر، فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر كما في فتاوى السبكي. وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: إن تكفير جميع الصحابة كفر، لأنه صريح في إنكار جميع فروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيرها كما في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام. قسم الثاني: السب الذي لا يكون ناقضا، وهو أن يسب صحابيا سبا لا يقدح في إسلامه وعدالته، مثل وصفه بالبخل أو الجبن أو عدم العلم بالسياسة ونحو ذلك، ولو كان ذلك الصحابي ما تواترت النصوص بفضله. فهذا النوع من السب لا يوجب الردة، لكنه يعتبر كبيرة تستحق التعزير والتأديب كما قال ابن تيمية. وأما قذف أمهات المؤمنين، فإن كانت المقذوفة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فإن القاذف كافر بالإجماع، لأنه مكذب للقرآن، والله جل وعلا برأها من الفاحشة، وقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. وقد حكى الإجماع على هذا الحافظ ابن كثير وغيره. وقبل ذلك قال الإمام مالك بن أنس من سب عائشة قتل. قيل له لما؟ قال من رماها فقد خالف القرآن. يقول ابن حزم معلقا على قول الإمام مالك: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها، إضافة إلى أن قذف عائشة رضي الله عنها يعد تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء له. وأما قال السبكي: وأما الوقيعة في عائشة والعياذ بالله فموجب للقتل لأمرين، أحدهما أن القرآن الكريم يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر والوقيعة فيها تكذيب له، الثاني أنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه كفر. وأما إن كانت المقذوفة غير عائشة من أمهات المؤمنين فقد اختلف في ذلك أهل العلم، أصحهما أن القاذف يكفر بذلك. أن القاذف يكفر لأنه كقذف عائشة في غضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معار وأذى عظيم له، ولهذا لما كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي عليه الصلاة والسلام لعن صاحبه في الدنيا والآخرة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم ارض عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والعن من لعنهم، وعاد من عاداهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.